إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فقد جعل الله سبحانه وتعالى بين الزوجين المودة والرحمة وجعلها تستمر في هذه الحياة الدنيا بل أن من الوفاء لأحد الزوجين للآخر أن تبقى هذه المودة والذكرى الجميلة حتى بعد وفاته ولهذا تجد أن علاقة الزوجين من أعظم وأوكد العلاقات وأرسخها وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن ما بين الزوجين من عقد النكاح يسمى ميثاقا وليس ميثاقا فحسب بل هو ميثاق مغلظ قال الله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فالمرأة عند أن يتزوجها الرجل يرتبط بينهما العقد وهذا العقد يرمز إلى الوفاء وإلى المحبة وإلى العشرة وإلى غير ذلك والمرأة الوفية تبقى وفية على زوجها في حياته وبعد مماته وهذا لا يمانع أنها تتزوج بعد وفاة زوجها إن انتهى عدة أو إحدادها على زوجها إلا أنها تبقى الذكرى الجميلة ما بين الزوجة وزوجها الذي قد توفي عباد الله إن هذه العلاقة بين الزوجين إذا انتهت بوفاة الزوج عن زوجته يكون هناك رابط بينهما كما هو الحال في العدة بين الزوجين إذا طلق الزوج زوجته فإن الرجل إذا طلق زوجته فهي إما أن تعتد ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض إن كانت صغيرة وتحيض أو أنها تمكث ثلاثة أشهر إن كانت قد أيست من المحيض أو أنها بوضع حملها إن كانت من أولي الأحمال كما قال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن وأما من توفي عنها زوجها فالمدة طويلة فمدتها أنها تمكث أربعة أشهر وعشر أيام هذا إن لم تكن حاملة أما إذا كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل، فالإحداد هو مشروع بل هو حكمه في الإسلام واجب وليس مستحب. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالمرأة تمكث 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا. عرف العلماء الإحداد فقالوا: قالوا الإحداد والتربص، وهو تجنب المرأة ما يدعو إلى جماعها أو يدعو إلى عقد نكاحها. فلماذا قالوا ما يدعو إلى جماعها وزوجها قد مات؟ لأنه يجوز لها أن تحتد على غير زوجها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث زينب: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا عن زوج 4 أشهر و10. والإحداد عن الزوج أو عن غير الزوج هو مستحب وليس بواجب، لكن الزوج الإحداد عليه واجب، لأن العلاقة متوطدة بين الزوجين، بين الزوج وزوجته. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال، هذا في غير الزوج، قال إلا عن زوج 4 أشهر و10. ومما يؤكده أن الله قال في كتابه الكريم: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذا يدل على الوجوب، وإن كان النص ظاهره الإخبار لكن مفاده الوجوب بإجماع العلماء. الإحداد في الجاهلية كان غريبا، جاء في صحيح البخاري من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كانت إحداكن ترمي البعرة على رأس الحول. وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة تشكو أن بنتها كانت متزوجة ثم بعد ذلك توفي زوجها وهي تشتكي عينيها، فهل لها أن تكتحل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك النص. والنص عند أن تقرأه غريب، لا تفهم شيئا واضحا منه. فشرحت زينب ماذا كان في حال أهل الجاهلية. قالت رضي الله عنها: كانت المرأة إذا توفي زوجها تدخل حفشها مكانا نائيا بعيدا عن البيت، وتلبس شر ثيابها، ولا تمس طيبا ولا شيئا، فتمكث سنة لا تغتسل لا تتطيب لا تكتحل 1 سنة كاملة. قالت فإذا انقضت السنة جيء لها بدابة أو حمار أو شاه أو طائر فتفتض به، ثم تؤتى ببعرة، فضلات البهيمة، ببعرة ترميها على رأس السنة. فهذا كله إذا دارت عليها 1 سنة كاملة فإنها تفتض بدابة أو حمار أو شاء أو طائر. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: تفتض معناه أنها تلامس هذه الدابة بجلدها. وقد قالت زينب: وربما أقل من القليل من سلمت من الموت من هذه الدواب إذا افتضت به المحتدة من شدة الرائحة الكريهة سنة كاملة لا تغتسل، لا تكتحل، لا تتطيب، لا تعمل شيئا، هذا من عندهم، هذا من عندهم، ليس لهم شرع ولا لهم نص، وإنما أتوا به من عندهم. فهل استكثروا أن تمكث 4 أشهر و10 أيام أن تبقى المرأة محتدة على زوجها؟ الجواب لا، ينبغي عليها أن تبقى. ثم رخص لها ما لم يرخص لهم في الجاهلية، أي عند أن شددوا على أنفسهم، فلها أن تغتسل كما سيأتي، ولا أن تعمل بعض الأشياء المباحة، إلا أن الطيب وأدوات الزينة فإنه محرم عليها كما سيأتي. إذن هذا حال الجاهلية. في حال الإسلام أنها تمكث 4 أشهر و10 أيام، ماذا تجتنب المحتدة؟ جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على الميت فوق 3 ليال إلا من زوج، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثم قالت وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن طهرت من المحيض أن تأخذ نبذة من كست أظفار، أي شيء له رائحة طيبة، تضعها المرأة في مواضع الحيض حتى يذهب الرائحة الكريهة، رائحة الحيض. ثم قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. وفي حديث أم سلمة الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قالت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبس المعصر ولا الممشوقة ولا الممشقة ولا الحلي ولا تكتحل، فكل أدوات الزينة، لأنها تتطيب ولأنها تلبس الذهب ولأنها تلبس ثيابا مصبوغة، أي ثياب هي مهيئة للعيد ومهيئة للمناسبات وللأفراح، لا تلبس من ذلك كله، بل حتى الكحل إذا لم يقصد به زينة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحتدة أن تكتحل ولو من باب التداوي وفاء للزوج كما تقدم في هذا الحديث. لكن هل يقاس علي أيضا الدواء المرهم؟ الجواب لا، لأن المرهم من أصله ليست أداة زينة، أما الكحل فهو من أصله هو أداة زينة، فلا يجوز للمرأة المحتدة أن تعمل بهذه الأشياء جميعا، وإنما عليها أن تجتنبها. بعضهم يقول أمي عمرها أكثر من 80 سنة، من 90 سنة، فهل تحتد؟ الجواب نعم، تحتد على زوجها، والإحداد هو عبارة عن ترك الزينة، فإذا كانت تركت الزينة هذا هو الإحداد، بقي خروجها من البيت، إذا كان لحاجة فلا بأس، لعيادة لأمر ضروري فلا بأس، أما إذا كان من باب الترويح والتنزه فلا. فينبغي عليها ما دام بها عقل تفكر فيه ولم يذهب عقلها أنها تلتزم بالشرع، إلا إذا كان هناك ضرورة ضيق عليها في بيت ابنها وأحبت أن تذهب وتعيش في بيت بنتها فلا بأس، أو انتقلوا من بلد إلى بلد كلهم فهي تذهب معهم من باب الضرورة فلا بأس. إذن هذا هو الإحداد الشرعي. بقي لو أن امرأة كانت حاملة، امرأة كانت حاملا ثم بعد ذلك وضعت حملها، ووضع الحمل كان بعد الأربعة الأشهر، يعني حامل أربعة أشهر ووضعت أي أسقطت، فهل تنتهي عدتها؟ الجواب نعم. وهل إذا أسقطت قبل الأربعة الأشهر أيضا تنتهي عدتها؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون السقط قد خرج متكاملا من رأس ويدين ورجلين. وعلى هذا الإجماع كما حكى ابن قدامة في المغني، ويؤيد في ذلك حديث أبي حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم. فالمرأة إذا كانت حاملا تنتهي عدتها بوضع الحمل. بقي لو أن امرأة كانت متزينة وجاء الخبر أن زوجها قد توفي، فهل هذه المرأة عليها أن تترك الزينة وتبدأ الإحداد من ذلك الوقت أو من يوم آخر؟ الجواب عليها أن تترك أي زينة في ذلك الوقت، ولو بقي فيها آثار الزينة كأن تكون قد اختضبت، والخضاب للمحتدة محرم كما في حديث أم سلمة السابق، حتى لو آثار الخضاب وقد غسلته لكن رسومات الخضاب ما زالت موجودة، فإن عليها أن تحتد وأن تغطي ما قدرت على أن تغطيه، فهذا من باب قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. بقي من أمرها وهي المحتدة أن بعضهم ربما يظن أن الإحداد يبدأ من ساعة وصول الخبر إلى الزوجة، وهذا غير صحيح، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم، لكن القول الصحيح ونصره الشوكاني في السيل الجرار على أن المرأة تحتد ويبدأ إحدادها منذ وفاة زوجها، لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. منذ الوفاة يبدأ الإحداد، منذ الوفاة يبدأ الإحداد، ولا يجوز للمرأة أن تقول لا أنا سأحتاط وأجعل إحدادا آخر. فلو أنها أخبرت أن زوجها قد توفي قبل سنة فلا إحداد عليها، وهذا مما ينبه عليه، فإن بعض النساء ربما تظن أن الإحداد يبدأ من وصول الخبر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهناك أمور ومفاهيم مغلوطة فيما يتعلق بالإحداد ننبه عليها. أولاً، بعضهم يظن أن البنت الصغيرة إذا توفي زوجها فلا إحداد عليه، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل أطلق قال أزواجاً يذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فالزوجة كانت كبيرة أم صغيرة فإنها عليها أن تحتد. أيضاً مفهوم بعض النساء أنها لو عقد عليها الرجل وتوفي قبل أن يدخل عليها فهل عليها إحداد؟ يظنن بعض النساء أن ليس عليهن إحداد، والصحيح أن عليهن إحداد لأنها زوجة. أما في الطلاق فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا عقد الرجل على زوجته ثم طلقها من قبل أن يمسها فما عليها من عدة، ما عليها، لكن لو توفي عنها في حال العقد فإن عليها الإحداد، ولهذا ترث من زوجها. كذلك هناك مسألة، وهي لو أن زوجها طلقها طلقة رجعية الأولى الثانية وما زالت في العدة، فبالإجماع أنها تحتد على زوجها، لأن ما زالت الرابطة الزوجية بينهما في الطلقات الرجعية، فلها نفقة، لها نفقة ولها سكنة، فما زالت الرابطة الزوجية بينهما. بقي أن هناك من الاعتقادات أيضا الخاطئة في حق المحتدة، فمنهم من يعتقد أن المحتدة لا تجعل الدهن في رأسها، وهذا غير صحيح، لا أن تدهن ولا أن تمشط شعرها، فلا بأس بذلك. وبعضهم يظن أن المحتدة لا بد أن تلبس ثيابا معينة، إما اللون الأسود، وهذا اللون الأسود من باب الفائدة، هو أول من أتى به هم العباسيون في الدولة العباسية، هم أول من أتوا به حزنا على العباس السفاح، أي رجل أول من أسس الدولة العباسية، وليس العباس بن عبد المطلب صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض النساء يلبسن الثوب الأبيض، لا هذا ولا ذاك، تلبس ثيابها العادية. أيضا من معتقدات النساء أن المرأة إذا توفي زوجها فإنها لا تصعد إلى السطح، سطح البيت، ولا أن ترى الشمس ولا القمر، كل ذلك من المعتقدات الخاطئة. أيضا بعض النساء تظن إحداهن أنه لو ظهر عليها رجل أجنبي عنها، ظهر عليها فجأة من غير قصد، فقد انتقضت عدتها. لا يوجد شيء اسمه نقض عدة، حتى لو تعمدت وتساهلت وصافحت رجلا أجنبيا عنها ثم استغفرت الله، هي ما زالت في العدة، هي آثمة وعليها التوبة، لكن العدة تبدأ كما أخبرنا من قبل من مدة الوفاة، من مدة الوفاة. وبعض النساء أيضا من المعتقدات الخاطئة في الإحداد أنها إذا توفي زوجها فتغتسل، زوجها الميت يغسلونه وهي تغتسل، وعندهم لا تغتسل إلا بسدر، وهذا الرجل الميت أو المرأة الميتة إذا توفيا فإنهم يغسلون بماء وسدر، لكن هذا معتقد النساء ومعتقد باطل. أيضا من المعتقدات الخاطئة في حال الإحداد أن المرأة إذا مثلا أحب أحد أن يعزيها وهي امرأة كبيرة من القواعد من النساء فتتحرج، فيقال، وهذا لابد أن تنتبه له، ما قبل وفاة الزوج المحرمون عليها هم محرمون عليها في أثناء العدة. من هم المحرمون عليها؟ كل رجل أجنبي لا يحل له أن يظهر عليها، فهؤلاء محرمون عليها، لا يجوز، وهم أجانب عنها، لا يجوز أن يظهروا عليها في حال الإحداد. فبعضهم ربما يسأل في حال الإحداد عندها ابن الجيران عمره 16 سنة، هذا ابن 16 سنة لا يجوز الظهور عليها حتى قبل وفاة زوجها، فهو أجنبي عنها وهو شاب بالغ، بل حتى المميز الذي ظهر على عورات النساء لا يجوز له أن يطلع وأن يظهر، لأنه قد يصف المرأة في جمالها وحجمها وطولها وعرضها إلى غير ذلك. فانتبه يا عبد الله، ينبغي أنك تلتزم الشرع ولا تتجاوزه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.